بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. ويخلل أصابعه، وقد تقدم بينا تخليل الأصابع من السنة. فإن كان قطع غسل ما بقى من محل الفرض، لو قطع من العضد لا يمسح شيئا ولا يغسل شيئا، ولو قطع ما دون الذراع وبقي جزء منه فليغسل الجزء منه. فإن لم يبقى إلا من حيث المفصل فيمسح على المفصل، مسح على المفصل فقط. وهكذا في القدم كذلك، لو أخذت أصابع قدميه يغسل ما بقي، فإن لم يبقى إلا ما بعد الكعبين يمسح عليهما، وإن قطعت ساقه فلا مسح ولا غسل. أفهم هذا كلام؟ نعم. مثل ما بقي من محل الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وإن لم يبقى شيء من محل الفرض سقط لفوات المحل. ولو قطع من المرفق غسل رأس العضد. هذا المرفق لو قطع يغسل رأس العضد. نعم. نصف عليه. وقدمه في المحرم وجزم به في الوجيه وفيه وجه يستحب مسح طرفه. وفيه وجه يستحب. احنا قلنا المنصوص عليه انه يغسل ما بعد المرفق، يمسح عليه يغسله، وفيه وجه يستحب ليس بواجب. قلنا الواجب غسله، وفيه وجه عند الحنابلة أنه ليس بواجب، إنما المطلوب هو الاستحباب مسح فقط. نعم. وفيه وجه يستحب مسح طرفه، صححه في الرعاية، وهو ظاهر كلام المؤلف. فإن كان القبر من فوق المرفق لم يجد شيء، ولم يستحب مسح موضع القبر، وقيل يستحب. طيب، قال لم يستحب وقيل يستحب، في قولين أليس كذلك؟ الصحيح من المذهب لا يستحب، والضعيف من الأقوال أنه يستحب. ما وجه الاستحباب وما وجه عدم الاستحباب؟ هذا الفقه عشان نعرف. إذا قطع من فوق المرفق من العضد وحب يتوضأ، فإذا توضأ غسل اليمنى، اليسرى لا يغسلها ولا يمسح عليه، وقيل يستحب، والمنصوص أنه لا يغسلها، والوجه الضعيف أنه يستحب. فما وجه ومدرك ومأخذ القول بعدم المسح والغسل، وما مأخذ القول بالاستحباب؟ عرفنا؟ ها إيش يقول فيه؟ في جواب؟ نعم. أجب، ارفع صوتك. إن كان لا يجب الغسل والمسح، إيش وجهه؟ فات موضع الفرض، ما في مكان للفرض تغسله. الله عز وجل يغسل أيديكم من المرافق، فما في مرفق. هذا دليل واضح ليس كذلك؟ ومن قال بوجه الاستحباب ليش ما أخذه؟ نأخذ السنة بالغرة والتحجيل، أن الإنسان إذا توضأ يستحب إطالة الغرة، فيرفع الغسل قريب الرأس من منابت الشعر، وإذا شرع في الذراعين يشرع إلى العضد، وإذا غسل في الرجلين يشرع إلى الساق. إطالة الغرة مستحبة، فلما كانت إطالة الغرة مستحبة له أن يمسح ما بقي من العضد. عرفنا وجه القولين، لكن المنصوف في المذهب هذا فوائد الأخ حسن قال لابد من بيان وجه القول الضعيف والوجه الثاني. طيب نعم. وقيل يستحب وهو ظاهر ما في الشرع، لئلا يخلو العضو عن طهارة، لئلا يخلو العضو عن طهارته وهو موضع التحكيم. فأما المتيمم إذا قطعت يده من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك، وإن كنا يجب في الغسل، لأن الواجب هنا مسح الكفين وقد رمي. بخلاف الوضوء فإن المرفق من جملة محل الفرض. الآن يتكلم لو قطعت يده من مفصل الكف وتيمم ثاني من الوضوء، وتيمم التيمم عند الحنابلة بخلاف ما عند المالكية وغيرهم أنه يمسح على الوجهين والكفين بس فقط، ما يمسح الذراعين. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مسح الوجهين والكفين، الكفين الكف مساقط مو موجود فلا يمسح عليه. ماشي كذا؟ تقرأ العبارة مرة ثانية. فأما المتيمم فأما المتيمم إذا قطعت يده من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك، وإن كنا يجب في الغسل. وإن كنا يجب في الغسل، الغسل يعني غسل إيه؟ غسل الفرض وغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة وغسل الاحتلام. إذا غسل لابد يغسل هذا المقطوع، أليس كذلك؟ كل الجسم. نعم امشي. لأن الواجب هنا مسح الكفين. الهنا الهنا هنا إشارة لإيه؟ لأن الواجب هنا للتيمم. أحسن، لأن الواجب هنا في موضع التيمم مسح الكفين، والكف غير موجود. نعم. بخلاف الوضوء فإن المرفق من جملة محل الفرق. يعني الإنسان يقول أنتم قلتم في الوضوء أنه إذا قطعت يده من المرفق يمسح على مكان المرفق، ولما جئنا في الكف قلتم لا لا يمسح من إذا قطعت من نفس الكف. ليه فرقتم مع أن هذه طهارة وهذه طهارة؟ عرفتم؟ فيقول الفرق بخلاف الوضوء فإن المرفق من جملة الفرض، أما الكف من عند المفصل فما تخلف عن المفصل ليس من جملة الفرض. أراد أن يقول هذا الفرق، هذا الفرق عندي ضعيف أنا، ليس كذلك التعليل، ليس كذلك التعليل. لأن إذا قلنا المرفق لا يغسله عند يعني يغسله لأن استحب في حقه تجاوز محل الفرض لإطالة التحجير كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في التيمم فلم يرد فيه فضيلة في الإطالة، فلما عدمت فضيلة التحجير في التيمم فإذا قطع من مفصل الكف لا يمسح، لا يمسح ما بقي. هذا هو الفرق الصحيح، أما ما قال المؤلف لا يظهر لي. امشي. وهذا أحد الوجهين، والمقصود وجوب المسح أيضا، لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع. امشي. فرق، إذا تبرع بتطهيره لزمه ذلك ويتوجه لا ويتيمم. بس برع، إذا تبرع بتطهير أي تبرع الفاعل محذوف، لأنه يحذف الفاعل لأغراض، لأغراض كثيرة، أحد هذه الأغراض أن جهالته لا تضر، لو عرف وما عرف ما ضرت، لما استوي معرفته وعدم معرفته يحذف. فقال إن تبرع بتطهيره، بمعنى جاء إنسان وقال أنا أشتري لك ماء الوضوء، ما في وضوء غالي، أو أن مكانه بعيد ولا يلزمه إحضاره لأنه سيكلفه جهدا يفوت عليه واجب آخر، فقال أنا أحضره لك، أو أنا أشتريه بثمني بثمني وأعطيك إياه، يقول لا ألزمه، يقول لا أقبله، إنما يتيمم. فرق بين يرفضه وبين لا يلزمه، إن قبله له أن يقبله، لكن إن قال أنا لا أقبله، اللي اعتبر تيممه صحيح ولا غير صحيح؟ جاء متبرع قال خذ يا أخي هذا الإبريق أنا شريته لك إياه توضأ به، ما في وضوء ما في ماء، قال لا، وتيمم وصلى، صلاته صحيحة بالتيمم وليست صحيحة. عرفتم السؤال؟ عرفتم الوجه؟ قال إذا تبرع بتطهيره، إذا تبرع بتطهيره لزمه ذلك ويتوجه لا، هو خلاف المشهور، المعروف عند الحنابلة أنه لا يلزمه ذلك، هنا قال لزمه ذلك. المالكية يقولون لا يلزمه ذلك. فرق بين يقبله وبين لا يلزمه، فرق بين العبارتين. القبول لك أن تقبله، لكن إلزامك بقبوله ليس بلازم، لك أن ترفضه. فما وجه الرفض وما وجه القبول؟ قال أما إجاب القبول لأنه لا يجوز لك أن تعدل إلى التيمم إلا بعد فقد الماء، والماء حاضر، كيف تتحول عن الماء وتيمم؟ ما صح هذا، عرفنا. وأما من قال لا يلزمه القبول، يقول أن شراء الماء فيه منة على المتوضي، والله عز وجل ما ألزم الناس بقبول المنة من أحد، هذه فيه امتنان، واحد يفضل عليك والله ما ألزم في ذلك، قال توضي إذا وجدت الماء أو تشتريه إذا كان الكلفة مستطاعة، وإذا ما استطعت لا ألزمك ذلك. فإن تبرع متبرع ففيه منة على المتبرع عليه، يقول هذا لا ألزمه. عرفنا الوجهين؟ لكن كأنه أراد يقول المنصوص لزمه ذلك، يجب أن يقبله، ويتوجه أن يأخذ وجه أنه لا يقبله، قول المالكين ولا يقبله، نعم، ويتيمم. أيوة. فإن لم يجد إلا بأجرة مثله لزمه، وقيل لا لتكرر الضرر دواما. طيب، عدم الماء ووجد ماء بأجرة المثل، إيش معنى أجرة المثل؟ أجرة المثل هتجي كثير في الفقه، مهر المثل وقيمة المثل في التنازع. إذا قيل أجرة المثل معنى أنك تنظر ذلك اليوم، خطبت فتاة ووثق عليها ثم اختلف في المهر، تنازع في المهر، فيجب مهر المثل. أخذ سلعة ولم يعين القيمة، ثم أراد دفع القيمة فتنازع في القيمة، فعليه قيمة المثل، وإلا يفسخ النكاح، يفسخ البيع. إيش معنى أجرة المثل ومهر المثل وقيمة المثل؟ تنظر إلى السوق، فإن كانت تنظر إلى عادة في المهور، إلى عادة النساء في ذلك في ذاك الحين، فإن كانت هذه من بنات الأشراف والسادة، فما هو مهر مثلها إذا زوجوها؟ فإن كانت من الناس المعتادين البسطاء أو الفقراء، فكم مهر مثلها؟ فإذا كانت هذه الفتاة مثلا وسيمة أو مثقفة، ما هو مهر مثلها من بنات جنسها؟ من بنات جنسها في ذلك البلد، في تلك القرية، في ذلك الإقليم. واضح كذا؟ كذلك قيمة المثل، تنازع في قيمة هذا الكتاب، قالوا يا أخي قيمته 50، قالوا لا أنا ما أبغى إلا 100، فتنازع وقد ثبت البيع، فينظر إلى قيمة هذا الكتاب في مكة، ما ينظر من مكان الطبع في مصر، ولا ينظر قيمته في جدة. فما قيمة مثل هذا الكتاب عند المكتبات؟ فيقولون قيمته كذا، فيدفع له القيمة ويلزمه القبول. عرفنا؟ عند الماء قال الإبريق ما أبيعه إلا بخمسة ريالات، تتوضى ولا ما أعطيك إياه؟ نظرنا وإذا الإبريق يباع في أماكن بنصف ريال وفي أماكن بريال، هذه ليست أجرة المثل، هل يلزمني شراءه وأتوضى به ولا لا يلزمني؟ ما يلزمني شراءه. لما لا يلزمني شراءه؟ لأنه ضعف عن قيمته، ليس بقيمة المثل. لكن لو قيمة المثل 5 ريالات ورواتب الإنسان 20 و 30 و 40 ألف، بالنسبة له قليلة، فيلزمه شراؤه ويتوطأ به ولا يتيمم. هم كلام هذا القول. وقيل وجه لا يلزمه شراؤه لأن الوضوء يتكرر، كلما تكرر شرى بمثل بقيمة المثل فيكلفه حينئذ دفع مبالغ الله عز وجل حماه عنها ما ألزمه بها. عرفنا القولين؟ عيد العبارة مرة ثانية. فإن لم يجد إلا بأجرة مثله، هذه إجرة المثل، إذا جاءت إجرة المثل وقيمة المثل هذا معنى قيمة مثله في ذلك البلد. نعم. وقيل لا لتكرر الضرر دواما، فإن عجز صلى، فإن عجز عن القيمة صلى بالتيمم. نعم. وفي الإعادة وجهان كعاجم الطهورين، قال في الفرق إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، وجد الماء غالي ثم بعد ما صلى وبقي من الوقت كثير وجد أن الماء هبط سعره أو تيسر وجود الماء، هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد بعد التيمم؟ قال فيه وجهان، والصواب أنه لا يعيد، الأصح أن صلاته صحيحة لأنه صلى حسب ما استطاع، فإذا تيسر الماء بعد ذلك لا يعيد الصلاة. عرفنا؟ هو قال هنا وفي الإعادة وجهان كعادم الطهورين. ما هو عادم الطهورين؟ والتراب. بأي حالة يعدم الإنسان الماء والتراب؟ إذا كان مسجنا بارك الله، إذا سجن، إذا كان أسيرا في مكان لا ماء فيه ولا تراب، هذا يسمى إيه؟ عادم الطهورين. كيف يصلي؟ حسب وضعه، يصلي حسب وضعه. الصلاة لا تسقط أبدا، الصلاة لا تسقط بحاله، فإذا عدم الطهورين يصلي. فعادم الطهورين إذا صلى دون تيمم ولا وضوء ثم أطبق سراحه فوجد ماء أو ترابا، يعيد ولا ما يعيد؟ الصواب أنه لا يعيد لأنه صلى حسب ما استطاع، وإن بقي من الوقت أكثره. عرفنا؟ وفي وجه في الإعادة. نعم يا أخي. قال في الفروض ويتوجه باستنجاء مثله، أراد أن يقول الاستنجاء لم يرد فيه نصا، ولنا أن نخرج عليه وجها نقول كذلك، إذا قضى الإنسان حاجته ولم يجد ما يستجمر به ووجد الماء أعلى من سعره هل يشتريه الاستنجاء أو لا يلزمه ذلك؟ يقول هذا نخرجه على مسألة غلاء الماء في الوضوء. عرفنا هذا؟ نعم يا. وفي المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجفف في وجهه. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتباه معونته. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال بعد انتهائه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان له هذا الفضل العظيم، إلا دخل من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. فضل عظيم ولا لا؟ والعمل يسير جدا، ما هو الجهد؟ توضأ فقط ثم تشهد ورفع يديه إلى السماء ونطق بالشهادتين، كان له من الأجر ذلك الأجر العظيم، أن الله عز وجل والملائكة يخيرونه يوم القيامة يا عبد الله ادخل من أيها شاء من أبواب الجنة الثمانية. الله عظيم جدا والعمل يسير جدا. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه يوم يأتي مثل هذه الأحاديث يقول لا يهلك إلا هالك، من حرم الجنة من عنده. والله عز وجل سهل بتيسيرات عظيمة جدا إذا كان يدخل الجنة بهذه الكيفية وبهذا الجهد الضعيف البسيط جدا. فضل الله عظيم جدا. نعم يا أخي. لكن المتن يقول ثم يرفع نظره إلى السماء، لم يأتي بالدليل، لكن الدليل موجود في سنن أبي داود أنه من انتهى من وضوئه ورفع نظره إلى السماء، بصره إلى السماء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، تمام الحديث. هذه الرواية موجودة في سنن، أنا ذكر لكنها موجودة في سنن. نعم. ورواه الترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ورواه أحمد وابو داود وفيه: ثم رفع نظره إلى السماء. أحسنت. قال في الكبر: ويتوجه ذلك بعد الغد، ولم يذكره. إذا قال الإنسان الله يعني إذا ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يزيد: اللهم اجعلني من التوابين. احفظوها يا جماعة، هذا علم، احفظوه وبلغوه من لم يعرفه من الأهل والأولاد. بعد الوضوء يرفع يده وينظر إلى السماء، إن كان ما في سماء لأنه في بيت ينظر إلى السقف لأن الله علي أعلى، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حفظنا هذا. يعني من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فضل الله عظيم يا أخي. نعم. وتباح معونته كتقريب ماء الوضوء أو الغسل إليه أو صبه عليه، لما روى المغيرة بن شعبة قال: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. طيب. قال: وتباح معونته، إعانة عن الوضوء في الصب والغسل وتهوية الماء جائز، هذا مباح. طيب لو جاء إنسان وقال: شراء الخبز مباح والأكل من لون واحد مباح، نقول: يا أخي هذا كلام لا معنى له، إن هذه من الضروريات التي يفهمها الناس، التصريح بالإباحة ما وراء فائدة، كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار تحرق، إيش استفدنا من هذا؟ عرفنا؟ إذا قال إذن يباح وتباح المعونة على الوضوء، أهو من هذا القبيل ولا ليس من هذا القبيل؟ في فرق بين اشتري يباح لك شراء الرغيف ويباح لك دخول المنزل ويباح لك الإعانة على الوضوء، ولا بينهما فرق؟ بينهما فرق، إن الوضوء عبادة، والعبادة أصلا يستقل بها الإنسان نفسه، العبادة المخاطب بها كل فرد على حدة، مفهوم الكلام هذا؟ فلما كان هذا هو الوارد في ذهن المخاطب المكلف أراد رفع هذا الإشكال، قال: لو قدم لك ماء الوضوء أو صب عليك ماء الوضوء ترى جائز، ما في حاجة، لا يخطر على بالك أنه ممنوع. عرفنا؟ لما روى المغيرة بن شعبة قال: بين أنا مع النبي أفصح من بينما أنا، كلاهما جائز لكن حذف الميم أفصح. أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل، لما قال نزل فهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان راكب، اللهم صل عليه وسلم، فقضى حاجته فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. لو كان مكروها لتنزه عنه صلى الله عليه وسلم، لكن فعله صلى الله عليه وسلم، دل على جوازه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اي. ويقف عن يساره، اللي يحب يصب يقف فين؟ عن اليمين ولا عن اليسار؟ عن يسار من؟ على المتوضي يقف عن يساره، لا يصب عليه. نعم. وقيل عكسه، وقيل يقف عن يمينه، لكن الاول اصغر. نعم يا اخي. فر اذا وضعه غيره واعتبرت النية في المتوضي لانه المخاطب، وقيل مع نية من وضأه إن كان مسلما. لو كان الإنسان صحيح البنية لكن لكسل وترفه وترف قال يا فلانة جاريته أو يا فلانة زوجته وضئيني وجلس مد الدين وغسلت الديه وتبضمض وغسلت وجهه ورجليه ثم تجهل وضوه صحيح ولا غير صحيح؟ لو كان مريضا ولا يستطيع تناول ذلك وقال يا فلان ولا يا فلان وضئني فوضأه وضوه صحيح ولا غير صحيح؟ طيب انتم تجرأتم فافتيتم في الاخيرة واحجمتم عن الاولى، ايش الفرق بين المسألتين يا اخي؟ طيب الاستطاعة، من قال انه الوضوء لا يكون الا عن استطاعة؟ من قال فعل الوضوء لا يكون الا عن استطاعة؟ هو توضأ، ما انا بغيره، ما قال فلان توضأ عني وصلى عني، انا راح اتوضأ لكن وضئني انت. ايش الممنوع يا اخي؟ الاشكال في القصد. احنا قلنا تذكروا يوم مر علينا لو نزل على رأسه ماء، يا انسان وضع ماء ثم هو مر يده على الرأس، قلنا فيه اشكال. هو الاشكال اللي قلت عنه يا جميل انه ما قصد، المفروض قصده يعني النية ان يعمد الى الماء فيضع على رأسه يمسح رأسه، لما لم يقصد كان فيه اشكال. بعدين ازحنا هذا الاشكال قلنا القصد منه المسح لا القصد منه رفع الماء، فاذا وجد الماء في الرأس ثم بل يديهم بماء على الرأس صح صح صح مسحه. القصد ليس المطلوب رفع الماء انما تمام المسح. فكذلك الوضوء القصد منه غسل هذه الاعضاء، فاذا تم باي كيفية جائز، اذا تم باي كيفية تتنوي جائز. لكن هل هو في درجة من توضأ بنفسه؟ لا ليس كذلك، ليس بدرجة من توضأ بنفسه. عرفنا هذا؟ طيب إذا وضأه غيره يعتبر هذه الله أعلم. هنا طبعا هو لم يمثل بها إلا في حق العاجز المريض، إلا في حق المعاجز المريض. فإذا كان مريضا وأراد أن يتوضأ ما استطاع يوضئه خادمه، فإذا وضأه خادمه هل النية في حق المتوضي أو الموضي الذي يفعل الوضوء أو من قام به الوضوء؟ يقول لا، المفروض المتوضي الذي قام به الفعل، مو الذي قام عمل الفعل، الذي قام به وهو الذي يريد الصلاة يريد الوضوء هو الذي يلزمه النية. وفيه قول أن كذلك المتوضي إذا كان الموضي إذا كان مسلما لا بد أن ينوي أنه يوضي غيره، أراد أن يقول ذلك. ها؟ الكتاب هذه فيه فوائد عظيمة جدا من هذه الفروعات تفتح ذهن الإنسان، لكنه يلزمه أن يستقبل ذلك طالب علم عنده إلمام بالفقه. نعم يا أخي اقرأ. قال ابن تميم لو وضأه غيره ولا عذر كره وأجزأه. كان مكروه وأجزأ، أجزأ أن يعني تم صحيح. وعنه لا، وإن أكرهه عليه لم يصح بالأصح. لو جاء واحد أكرهه على الوضوء قم توضأ فما توضأ، فبالتخويف والنار والضرب قام توضأ، هل يصح وضوءه؟ لما لا يصح وضوءه؟ ما في نية، لا بد من النية. نعم يا أخي. وتباح معونته وتنشيف أعضائه ولا يستحب، وتنشيف أعضائه من غير كراهة فيهما، لما روى قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورد فاشتمل بها. صلى الله عليه وسلم. أحمد وأبو داود. اللهم صل عليه وسلم. تنشيف الأعضاء في الوضوء فيه قولين، الكراهة وعدم الكراهة. الأعضاء اليدين مستقلتين والوجه وبقية الأعضاء والذراعين. أما اليدين فورد أنه صلى الله عليه وسلم أعطي منشفة فلم يردها ونفض يديه فأخذ منه كراهة تنشيف اليدين. وأما مسح الوجه ومسح البدن من الغسل المفروض الواجب كغسل الجنابة والتطهر يوم الجمعة وغسل الحيض فهذا يقول لا هذا جائز ما فيه كراهة، هذا مباح جائز لا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار فلان من الصحابة فبعدما اغتسل ناولوه ملحفة يعني فيها زعفران أو ورس نوعان من الطيب فالتحف بها صلى الله عليه وسلم للتمسك فدل على أنه مباح. عرفنا هذا. وفيه قول بالكراهة، إيش وجه الكراهة فيه؟ لما كرهوه؟ للناس العبادة، قال هذه عبادة فما يصح شيء لها، اتركها كما هي حتى تنشف أعضاءها. اقرأ. وعنه يكرهان كنفض يده لخبر أبي هريرة إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. وعنه أي رواية أخرى عنه ليست من المذهب يكرهان في تنشيف الأعضاء في الوضوء وفي الغسل مكروهتين. عرفنا هذا. ثم يقرأ كنفض يده